بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعوا. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ضرب الله تبارك وتعالى هنا مثلا للمكذبين الذين أتاهم هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه المرسل على صراط مستقيم من الله تبارك وتعالى بهذا الذكر الحكيم. ضرب لهم الله تبارك وتعالى مثل لحال من سبقهم، قرية قبلهم كذبت الرسل، وانظروا كيف كان المصير. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. وقد ذكرنا يعني في الدرس الماضي أن هذه القرية، ذكر الله تبارك وتعالى هذه القرية، لم يذكر أين كانت هذه القرية، في أي مكان من الأرض، ولم يبينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كل ما قيل في تحديد وتعيين هذه القرية إنما هو يعني ضرب من الظنون ويعني التخمين وليس عليه دليل. والعبرة قائمة بما قصه الله تبارك وتعالى من خبر هذه القرية. إذ جاءها المرسلون الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى منه إليهم، إذ أرسلنا إليهم اثنين في أول الأمر رسولين فكذبوهما فعززنا بثالث. تعزيز تقوية، يعني قوينا الاثنين برسول ثالث كذلك، وكلها إلى قرية واحدة ليصدق بعضهم بعضا، ويكون هذا أدعى إلى يعني تصديق يعني الخبر أنهم مرسلون من الله تبارك وتعالى. فقالوا: لكن هؤلاء الأقوام المعاندين إن، وقالوا أي هؤلاء الرسل، قالوا: إنا إليكم مرسلون، إنا بالتأكيد مرسلون من الله. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. قال هؤلاء المعاندين المكذبين من القوم: ما أنتم، ليش، لما يختاركم الله تبارك وتعالى وأنتم بشر مثلنا، فلماذا كان هذا التفضيل واختياركم؟ وما أنزل الرحمن من شيء، فنفوا نعم أنه إن أرسل لهم رسول اتبعوه، ثم أخلوا بعهدهم ووعدهم مع الله وتركوا ما عاهدوا الله عليه وأقسموا عليه. ماذا ينتظرون؟ يعني ماذا ينتظرون من أن تكون يعني يكون رد الله تبارك وتعالى على كفرهم هذا؟ فهل ينظرون إلا سنة الأولين، الطريقة التي عاملهم الله بها؟ يشوفوا ماذا عامل الله تبارك وتعالى الأولين الذين كانوا على شكلتهم، بماذا عاملهم الله تبارك وتعالى؟ فهل ينظرون إلا سنة الأولين، سماه الله تبارك وتعالى سنة الأولين طريقتهم، والمقصود هنا سنة الأولين سنة الله تبارك وتعالى في عقاب يعني الأولين. ثم قال جل وعلا: فلن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله طريقته سبحانه وتعالى وعادته سبحانه وتعالى في يعني إنزال العقوبة بالمكذبين ما تتغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا أن تتبدل وأن يكون معاملة الله تبارك وتعالى لهؤلاء القوم غير ما عامل به أشباههم وأضرابهم من السابقين. فلن تجد لسنة الله تبديلا، تبديل أن يأتي شيء مكان شيء بدل شيء، ولن تجد لسنة الله تحويلا، تحويل الإمالة إنها تتحول إلى شيء آخر، لا، بل سنة الله تبارك وتعالى وهي طريقته وعادته سبحانه وتعالى وفعله الدائم المستمر في أهل معصيته هو على النفس النسق، على نفس النسق دي. ما من أمة كذبت رسلها وعاندته إلا وأنزل الله تبارك وتعالى فيها بأسه وعقوبته سبحانه وتعالى، ولا يتغير هذا، لا تتغير سنة الله تبارك وتعالى. فهنا يخبر الله تبارك وتعالى بأن سنته الجارية، عادة الله تبارك وتعالى وطريقته جل وعلا في عقوبة المعاندين ثابتة، ما تتغير ولا تتحول. ثم دعاهم الله تبارك وتعالى لأن ينظروا مصارع الغابرين، قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. أولم يسيروا في الأرض، سؤال لهم وتقرير أنهم ساروا فيها، ساروا في الأرض في الدنيا، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، سير للنظر والاعتبار، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وقد هم يمرون في سيرهم على أمم كثيرة ممن أهلكها الله تبارك وتعالى، يمرون على قرى يعني مدائن صالح وما زالت آثار القوم باقية، بيوتهم التي حفروها في الصخور باقية، وديارهم بلقع يباب خراب، ومساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة، وبعض آبارهم التي كانوا يستخدمونها موجودة. كانوا يسيرون في الشام فيمرون على البحر الميت، هذا موقع ومكان لأمة كذبت رسولها وفعلت ما فعلت وأهلكها الله تبارك وتعالى، وهذه آثارهم، هذه آثار قوم فرعون باقية ماثلة إلى اليوم، وهذا صنيع الله تبارك وتعالى بهم ما زال يعني ماثلا للأذهان وآثارهم ماثلة للعيان. هذه الأحقاف التي ابتلعت يعني قوم عاد، وهذه أخبارهم وهم يعلمونها، وهذا ما أخبرهم الله تبارك وتعالى به في الرسالات وفيما أنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه من إهلاك قوم نوح، فقد ملأوا الأرض يوما ما ثم أذهبهم الله تبارك وتعالى وأخذهم وأزالهم منها. فالله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، العاقبة اللي هي النهاية، مأخوذة من العقب يعني آخر الأمر، من يعني حال هؤلاء المكذبين، قال جل وعلا وكانوا أشد منهم قوة، وكانوا يعني هذه الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى أشد منهم من قريش ومن العرب قوة، قوة في كل شيء، قوة في الأبدان، قوة في الأموال، قوة في البناء، قوة في التمكن من هذه الأرض، وكانوا أشد منهم قوة، قال جل وعلا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ما كان الله سبحانه وتعالى ليعجزه، لا يوجد شيء يعجز الله، يعجزه يجعل الرب تبارك وتعالى عاجزا أمامه كعقوبة هؤلاء المكذبين وإزالتهم من الأرض، أمر يسير على الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد أزال أمم بصاقة، صرخة، صرخة ملك، كما قال جل وعلا وما أنزلنا على قومهم بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، صيحة واحدة يهلكهم الله تبارك وتعالى، جند من جنده، انظر عاد التي كانت تدك الأرض وتسير ويقول من أشد منا قوة، الله تبارك وتعالى فتح عليهم ريح، بس ريح عقيم طاردة شيء البرودة أهلكتهم، تدخل على شخص ولو كان في وسط جمل تدخل عليه. قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. يخزون بأن يعني هوى ريح ما نستطيع نصده عن أنفسنا. أهلكهم الله تبارك وتعالى بأمر ما كنا نتوقعونه. إحنا وين؟ الله يقول لهم رسولهم أتبنون بكل ريع آية، آية في البناء تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني بأعدائكم، فاتقوا الله وأطيعون. فهؤلاء الذين كانت حالهم على هذا النحو يبنون بكل ريع وادي في الجبل آية كاملة من البناء. طيب هذه ما كانت لتكنهم، يعني ما كانت هذه الأبنية العظيمة لتكنهم من هذه الريح ويدخلون فيها فتحصنهم وخلي الريح تسهي عليهم سبعة أيام ثمانية أيام، ما يضرهم أنهم يكونوا مخزنين أكلهم وشرابهم وقافلين الأبواب عليهم. لكن الله تبارك وتعالى أهلكهم في مكان وشافوا العذاب جايهم واستهزأوا به. قال جل وعلا فلما رأوا عرضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عرض ممطرنا. قال جل وعلا بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها ساكت. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وهذا قوم فرعون عتو استكبار في الأرض وعلو على الله تبارك وتعالى، فانظر كيف فعل الله تبارك وتعالى به، أعطاهم عذابه الجزئي آية وراء آية. فرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم إنه لما لم يفلح فيهم ولم يفد فيهم كل هذا التذكير من الله تبارك وتعالى استدرجهم الله تبارك وتعالى وأخرجهم ثم أسقطهم في البحر. قال لهم هنا بقى هذا مكانكم النهائي. قال فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم آخرين. وربنا سبحانه وتعالى استدرجهم حتى أدخلهم في البحر وأغرقهم وأطبق على البحر عليهم. فهذا انظر يعني تأتي العقوبة من حيث لا يحتسب الكافر وبأسباب ما يعني قد يستهينها. شنو ريح البحر نحن نركبه، لكن جعل الله تبارك البحر هو يركبهم وهو يغرقهم. فالله يهلك يقول أهل الجنة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ما في شيء يعالج، لا يوجد شيء هناك يعالج، لا الإنسان يعالج طعامه ولا شرابه ولا نعمته ولا يخيط ثوبه ولا يخصف نعله. ليس هناك في الجنة شيء يعالج ليكون، بل كل شيء يأتي كما يريده يعني المنعم. إن أراد الطعام سقط بين يديه، إن أراد الفاكهة فإنها دانية وذللت قطوفها تذليلا، تأتيها يأتيه الغصن بما يحمله فيأكل كما يشتهي ثم اليد. يريد أن يشرب تفجر الأنهار، يفجرونها تفجيرا، تأتيه الماء إلى مكانه، يأتيه الكوب مترع. الولدان المخلدون يقومون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين، يتكئون متكئا مع الصحب ثم نعيما مع الأهل ثم رياضا ناضرة. فلا يوجد هناك ما يكدر الخاطر ولا يتعب لا البدن ولا النفس. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب أدنى تعب. هذا وصف من الله تبارك وتعالى، من الله رب السماوات والأرض منزل هذا الكتاب، هو الذي يصف سبحانه وتعالى لعباده هذا النعيم المقيم الذي يكون عليه يعني الذي يكون عليه الذي يكون فيه ويعيشه عباده المؤمنين الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين حال الطائفة الأخرى الكافرة المجرمة، فقال جل وعلا والذين كفروا لهم نار جهنم. هذه الطائفة المقافلة الذين كفروا كذبوا الحق، أتاهم الحق الصدق فردوه فكفروا، لأن الكفر تغطية وستر، جاءتهم أدلة الحق القائمة الشاهدة أدلة الحق، سواء الأدلة العقلية من هذا الكون الذي يدل بكل ذرة فيه على خالقه وإلهه ومولاه، فردوا هذا. وأتاهم الأدلة والبينات من الرسل، قدمت لهم حجة ساطعة قوية بكل معاني هذه، أقاموها ولكن ردوها، فلم يقبلوا لا الحق يعني الذي تنادي به حق الضلال الذي يقول به عقولهم، ولا الحق الذي جاءت به الرسل كلها، فكفر. والذين كفروا لهم نار جهنم، لهم نار جهنم، كأن ما لهم إلا هذا، هذه ظرفهم، لهم نار جهنم. جهنم هذا السجن العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم، وهو سجن كل ما فيه نار، كل ما فيه اشتعال، بساطه نار وغطاؤه نار وسرادقه سوره نار وأبوابه نار، كل شيء في نار، ما فيه شيء يعني غير النار. لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت، يعني هذه النار مع شدة اشتعالها وحرها وأنها تأكل الحجارة، وقودها الناس والحجارة، تتقد في الأجساد وتتقد بالحجارة، إلا أنها لا تقتل الكافر، لا تقتله، لا تميته في النار، بل يعذب فيها مع شدة حرها ولا يموت. لا يقضى عليهم أي بهذه النار فيموت فيستريح، فإنه بالموت راح خلاص افتك وخرج من العذاب، لكنه لا يموت فيستريح. لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وكذلك لا يخفف العذاب بأنها تكون مشتعلة وقت ثم تخبو بعد ذلك وتكون في فترة راحة، لا، بل هي إنما هي في سعير وتسعير دائم، دائما تستعل ودائما تشتعل، كلما خبت زدناه سعير، كلما خبت بس خف يعني خفت يعني شيء من توهجها زاد السعير، وهكذا أبدا عياذا بالله، عياذا بالله من عذابه. ولا يخفف عنهم من عذابها، قال جل وعلا كذلك نجزي كل كفور. كذلك الجزاء، هذا الجزاء الذي وضع فيه هؤلاء الكفار، الله يقول نجزي كل كفور، يعني هذا جزاؤنا لكل كفور. كفور بهذا الفعول صيغة المبالغة من الكفر، لأن الكافر بالفعل كان مبالغ في كفره، ما كفر مرة واحدة، رد الحق مرة واحدة، ولكنه رده ورده ورده ورده ورده، فكان يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى، ولم يقم لم يعترف يوما بأن هذه نعم الله تبارك وتعالى، تأتيه الأدلة تلو الأدلة تلو الأدلة، وكان يكفر يكفر حتى مات على الكفر عياذا بالله. كذلك نجزي كل كفور. قال جل وعلا وهم يصطرخون فيها، وهم يعني أهلها أهل النار الكفار عياذا بالله، يصطرخون فيه بزر الطاء، يصرخون يصطرخون، وهذا يدل على أن المبالغة في الصراخ، يعني أنهم يصرخون ويصرخون ويزيدون الصراخ. وكذلك يصطرخون يعني يصارخ بعضهم بعضا، فيصرخ هذا فيصرخ الآخر ويصرخ الثاني، والصراخ هو يعني إعلاء الصوت بالاستغاثة والاستنجاد وبيان شدة العذاب الذي فيه وشدة الحال الذي فيها حال الصارخ. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، هذا من صراخهم ربنا، يعني يا ربنا، يدعون الله تبارك وتعالى يا ربنا أخرجنا أي من هذه النار نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وجاء هنا بالشرط، يعني إن تخرجنا نعمل، يعني يشترطون على أنفسهم ويجزمون بأنه إن أخرجهم الله تبارك وتعالى من النار فإنهم سيعمل العمل الصالح، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أي في الدنيا. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لكن هذه استغاثة وطلب في غير وقته، انتهى الوقت، ليس هذا وقته، خلاص انتهى، بعد يعني بعد الموت خلاص، لا ليست هناك فرصة لإعادة الكرة مرة ثانية. فيقال لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم، سؤال لتبكيتهم وهم على هذا الحال وتوبيخهم، أولم نعمركم يعني نحييكم في الدنيا سنين، عمر سنين طويلة، ما يتذكر فيه من تذكر، يعني ما يكفي لمن يريد الذكرى أن يتذكر 30 سنة 40 سنة 50 سنة 60 سنة. ما كان يكفيكم هذا العمر، يكفي أحدكم يعني يكفي أحدكم هذا العمر ليتذكر ويعلم أن له رب وإله، وأن هناك يوم قيامة، وأنه سيحاسب، وأنه قد جاءه الرسول، وأن هذا صراط الله تبارك وتعالى، وهذا صراط الشيطان، يتذكر الأمر. أولم نعمركم، يعني السنين التي تكفي للتذكر، أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، جاءكم النذير المنذر المخوف من الله تبارك وتعالى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، جاءكم بالنذارة الكبرى يخوفكم عقوبة الله تبارك وتعالى، يقول لكم يا جماعة أنا رسول الله، أنا الله أرسلني بين يدي عذاب شديد، وصف للناس النار ووصف لهم الجنة وبين لهم عقوبة الرب تبارك وتعالى إن لم يفعلوا. وهذا أول خطبة خطبها النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال يا بني فلان يا بني فلان، نادى قريش فعم وخص وقال لهم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، كل عليه أن ينقذ نفسه من النار. فهذا النذير النبي أخبر، قال وعاد النذير العريان، قال يا قوم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا منذر من الله تبارك وتعالى لكم. ثم جاء النبي بهذا القرآن الذي يتلى في كل جنبات الأرض، وهو يقول في جملة ما يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا من النذر، والقرآن مليء بهذه النذر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالله يقول لهم لم يأتكم النذير، هذا النبي وهذا القرآن المنذر، ما جاءكم أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كذلك من النذر يعني قرب الوفاة، ضعف الشيب، هذا نذير. كما قال بعض أهل العلم الشيب نذير يرسله الله تبارك وتعالى، تغير حال الإنسان بعد أن يكون شعره أسود، إذا بهذا الشعر يتحول البياض، كأن هذا نذير، أنت خلاص يعني انتبه، قد قاربت شمسك للأفول والغروب، فاعلم أن خلاص استعد للرحيل. فهذا من النذير كذلك. فالنذير الأكبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومعه هذا القرآن الذي يتلى من الله تبارك وتعالى لينذر العالمين. أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. طبعا هيقولوا نعم، هيقولوا بلى يا رب، لا لقد جاءنا هذا، إذن انتهى الأمر، فذوقوا فما للظالمين من نصير، فذوقوا قاسوا حر النار. الذوق بكل الأحاسيس وليس باللسان فقط، فذوقوا يعني قاسوا حر النار بجلودهم، لهم فيها زفير وشهيق، بقلوبهم إنها عليهم مؤصدة، فهي مغلقة تطلع على الأفئدة، وأنها النار كذلك تدخل إلى الفؤاد عياذا بالله. فذوقوا يعني قاسوا هذه النار بكل ما فيها من العذاب والتهاويل والأشربة وما فيها من يعني آلات وأدوات العذاب الأخرى، فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا شيء صعب جدا كذلك، فما للظالمين، وهذا وصفهم لأنهم ظلموا أنفسهم، وضعوا الأمور كلها في غير محلها، جعلوا بدلا من التوحيد الشرك، وبدلا من عبادة الله تبارك وتعالى تركوا هذه العبادة، وبدلا من الشكران الجحود، فأخذوا الأمر الآخر، وضعوا كل شيء، وضعوا كل أمر في غير مواضعه، وبدلا من أن يعملوا في فكاك أنفسهم وفي تزكيتها ساروا في تدسيتها وابية، وبدلا من أن يجلبوا الخير بأنفسهم ويبعدوا الشر عنها ذهبوا يجلبون الشر على أنفسهم ويبعدون الخير عنها، فهو ظلم، فهم ظلمة. فما للظالمين من نصير، ناصر يقف معهم، معين لهم، مطالب بحجتهم، مدافع عنهم، كل هذا بمعنى النصرة، بمعنى النصرة أن يكون قائما في أن ينصرهم، سواء كان بالإخراج أو بالإمهال أو بالشفاعة لهم أو بمغالبة الرب تبارك وتعالى وبغلبته، كما كان يظن الكفار شنو 19 من أصحاب النار نحن لن نعجز عنهم، لن نعجز عن أن نغلب 19 إذا كانت النار التي عدنا بها محمد عليها 19. يقول تبارك وتعالى: فما للظالمين من نصير، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. نخفنا إن شاء الله نكمل في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كلكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.